بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب تكرار لا نحو لا في الدار رجل ولا امرأة. فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. عندكم ولا امرأة؟ نفس الله. عندكم نفس الله؟ لا، المثال الأول لا في لا رجل في الدار ولا امرأة ولا امرأة. المثال الأول الاثنين. طيب الأول إيه؟ الامرأة مفتوحة، مش منونة. عندك منون، يعني اختلفت النسخ. طيب أخذنا في الدرس السابق ما يتعلق بشروط لا النافية للجنس. ذكرنا أربع شروط: أن تكون إيش، يعني حتى تعمل عمل إن، أن تكون إيش نافية للجنس. فإذا كانت زائدة أو كانت ناهية أو كانت عاطفة فإنها لا تعمل هذا العمل. والشرط الثاني أن تكون، أن يكون اسمها نكرة، يكون اسمها نكرة. وإذا كان اسمها نكرة لابد يكون الخبر إيش نكرة. طيب، فلا نحتاج أن نقول أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب الثالث أن تكون إيش متصلة لا بهذه النكرة، أن يكون اسم لا متصلا بلا فلا يفصل بينهما فاصل. الشرط الرابع أن لا تتكرر، أن لا تتكرر لا. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر أو يبين إذا اختل شرط من هذه الشروط، والتركيز سيكون على شرطين نمشي مع المؤلف رحمه الله تعالى. فذكر اختلال شرطين من شروط لا، وهو الاتصال والتكرار. خلاص نحفظ هذا بالنسبة للكتاب. هذا ذكر اختلال شرطين، الذي هو الشرط الأول الاتصال، والشرط الثاني التكرار. فيقول رحمه الله تعالى: فإن لم تباشرها، يعني اختل شرط الاتصال. فإن لم تباشرها، أي إن لم تباشر لا أن نكرة، إن لم تباشر لا النكرة، إن لم تباشر لا اسمها بأن فصل بين لا وبين اسمها أو بين لا وبين النكرة فاصل، فما هو الحكم؟ قال: وجب الرفع، وجب الرفع. رفع إيش؟ رفع النكرة الذي هو اسمها، لكن الآن لا، وجب الرفع على أنه مبتدأ، وجب الرفع على أنه مبتدأ. إذن فإن لم تباشرها، أي إن لم تباشر لا النكرة، وجب رفع النكرة على أنها إيش؟ على أنها مبتدأ بعد أن كانت، بعد أن كانت اسم لا. سيأتي لا، هي تبقى كل الشروط باقية، لا نافية للجنس والاسم إيش باقي نكرة، هذه الشروط باقية معنا الآن، لا تختل أو لم تختل. لكن الذي اختل ماذا؟ الاتصال، هذا الذي ذكره المؤلف ابن أبي الروم، شرط الاتصال وشرط التكرار. أما لا النافية للجنس مكانها نافية للجنس، اسمها نكرة، اسمها لا زال نكرة، لكن إيش اللي اختل؟ الاتصال والتكرار. فإذا فصل بين لا والنكرة فاصل فوجب رفع النكرة على أنها مبتدأ. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني قال ووجب تكرار لا. وجب تكرار لا أي بأن تذكر نكرة أخرى معطوفة على النكرة الأولى. وجب تكرار لا أي مع ذكر تكرر لا مع ذكر نكرة معطوفة على النكرة إيش الأولى. كما مثل رحمه الله تعالى فقال لا في الدار رجل ولا امرأة. فهنا فصل بين لا وبين النكرة فاصل وهو الجار والمجرور. لا في الدار رجل، رجل هذه النكرة ولا هذه نافية الجنس، فصل بينهما بفاصل. فوجب إيش؟ وجب الرفع، يعني أنها يبطل إيش عملها، يبطل عمل لا، فيجب رفع النكرة على أنه مبتدأ أو على أنها مبتدأ. لا في الدار رجل، إذن رجل هنا رفع. بينما لو اتصلت رجل بلا لكان لا رجل في الدار، لكن لما فصل بينها وبين لا بهذا الفاصل وجب الرفع. لا في الدار رجل. هذا الحكم الأول، أن ترفع النكرة على الابتداء. والحكم الثاني وجب تكرار لا، ولا ثم تذكر إيش، يعني يذكر نكرة معطوفة على الأولى، فتقول لا رجل، لا في الدار رجل ولا ولا امرأة. طيب الإعراب كيف يكون الإعراب الآن؟ تقول مثلا الآن في هذا المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى لا نافية الجنس، قلنا الشروط باقية، اللهم اختل الشرطين الاتصال والتكرار، فتقول لا نافية الجنس بطل عملها. تقول لا نافية الجنس بطل عملها. ليش بطل عملها؟ لوجود الفاصل وعدم الاتصال بينها وبين النكرة. في الدار جار مجرور خبر مقدم، رجل مبتدأ مؤخر، ثم ولا امرأة الواو حرف عطف، ولا نافية الجنس بطل عملها، وامرأة معطوف على رجل. قلنا بأن يذكر نكرة معطوفة على النكرة الأولى، وجب تكرار لا وبأن يذكر نكرة معطوفة على النكرة الأولى، ولا امرأة، إذن الواو حرف عطف، لا نافية الجنس بطل عملها، امرأة معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع ماذا؟ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب إذن هذا اختلال شرط الاتصال. فإذا اختل شرط الاتصال ولم تباشر لا النكرة، فإنه يجب في هذه النكرة إيش؟ إيش يجب في هذه النكرة؟ الرفع على أنه أو على أنها مبتدأ. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني تكرر لا مع ذكر نكرة معطوفة على النكرة إيش الأولى. طيب تقول لا عندنا درهم ولا متاع. نشي واحد هكذا أول يحرك الكلمات هذه ثم الإعراب. لا عندنا درهم ولا متاع. ها مصبح. لا عندنا درهم ولا متاع. فتقول لا إيش هنا؟ لا نافية الجنس بطل عملها. عندنا ظرف مكان منصوب وهو مضاف وناء مضاف إليه. عندنا وهو في محل رفع الظرف، مثل الجار المجرور في محل رفع ايش خبر؟ خبر مقدم. لا عندنا، عندنا بتكون ظرف مكان في محل رفع خبر مقدم. درهم سدى مؤخر مرفوع على متفعيل ضم الظاهرة على آخره. ولا الواو، الواو حرف عطف. لا، لا نافية الجنس بطل عملها. متاع معطوف على درهم، والمعطوف على المرفوع مرفوع على متفعيل ضم الظاهرة على آخره. واضح؟ طيب لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. عند من؟ لا نافية الجنس بطل عملها. فيها، فيها جار مجرور ماله في محل رفع، في محل رفع خبر مقدم. لا فيها غول، غول مبتدا مرفوع علامة رفعية ضم الظاهرة على آخره. لماذا رفعت الغول هنا مع أنه قبله لا نافية الجنس؟ أيوة، فقدنا شرط الاتصال، اختل شرط الاتصال فرفعت وبطل عمله، رفعت النكرة وبطل عمله. لا، أيوة، لا فيها غول ولا الواو حرف عطف. لا، نعم، ولا هم، لا بيكون ايش؟ مبتدا لا نافية الجنس بطل عمله، هم مبتدا وجملة ينزفون او ينزفون، عفوا ينزفون ايش اعرابه؟ يعطينا فعل مضارع، فعل مضارع ماله؟ ينزفون اذا فتح اوله، اذا ضم اوله وفتح قبل اخره ينزف، هو ينزف. ها اذا فتح، اذكر مغير الصيغه. طيب الواو اذا كان مغير الصيغه، الواو ايش يكون؟ يكون فاعل ومغير الصيغه. لما يكون مغير الصيغه ايش الذي يحل محل الفاعل؟ اذكر لما نائب فاعل، نائب فاعل. طيب والجمله الفعليه في محل رفع خبر المبتدا هم. ولهذا يا اخواني في الله يعني ماذا تأكد من قول هل يجب التكرار ولا لا؟ طيب هذا ان شاء الله يكون محل بحث. اما الرفع يجب، لا فيها قول، ما فيها كلام، لكن وتكرار لا واجب، يعني بحيث نذكر نكرة معطوفة. هنا ما ذكرت نكرة معطوفة على غول، ما ذكرت نكرة معطوفة على غول، فيحتاج ان احنا ايضا نبحث في هذا هل هو واجب ام انه يستحسن تكرار لا. هذه نخليها بين قوسين. طيب قال فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها. هذا اختلال الشرط الثاني الذي ذكره ابن أجر الروم رحمه الله تعالى، وهي تكرار لا. نحن قلنا تعمل يجب النصب، ويعني يجب أن تعمل عمل إن، وذكرنا من الشروط أن لا تتكرر لا، لكن إذا تكررت فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها. فإن تكررت لا يكون في بالك ما عاد توفر الشروط، تكون لا نافية الجنس، يكون بعدها نكرة، يكون متصلة، ها متصلة بلا. طيب لكنها تكررت لا، تكررت لا، إذن فإن تكررت لا مع بقاء الشروط ايش الاخرى، هذا خلي في بالك. كما اننا قلنا هنا فان لم تباشرها وجب الرفع مع بقاء الشروط الاخرى التي هي ان تكون لا نافية الجنس، وان تكون هذه، وان يكون هذا الاسم ماذا، ان يكون هذا الاسم نكرة. وهنا فإن تكررت لا مع بقاء الشروط لأن تكون لا نافية للجنس وأن يكون اسمها نكرة وأن يكون متصلا بها، فهنا يأتي الحكم إذا تكررت لا مع بقاء الشروط الأخرى إيش الحكم؟ جاز إعمالها وإيش وإلغاؤها. يجوز لك أن تعملها عمل إن، ويجوز لك أن تهملها، ويجوز لك أن تهملها، وإذا أهملتها عرفت إيش؟ عرفت النكرة مبتدأ وجب الرفع، يعني ترفعها على أنها مبتدأ، ترفعها على أنها مبتدأ. إذن الإعمال نعم أن تعملها عمل إن، الإهمال أو الإلغاء أن لا تعملها عمل إن، وتعود الجملة على ما كانت عليه قبل دخول لا بأن ترفع الاسم على أنه مبتدأ ويرفع الخبر على أنه خبر. طيب هذا متى؟ هذا إذا تكررت لا مع بقاء الشروط الأخرى. قال فإن تكررت لا جاز إعمالها وإلغاؤها، فإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة. هذا المثال الأول، المثال الأول هنا أعمل على هذا التركيب لا رجل في الدار ولا امرأة، هذا على الإهمال على الإعمال، إعمال الأولى وإعمال الثانية، هذا على الإعمال، أعملنا لا في الأولى وأعملنا لا في الثانية. طيب تقول لا رجل، لا نافية الجنس رجل، ها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، في الدار جار مجرور في محل رفع خبر لا، الواو حرف عطف، لا نافية الجنس امرأة، اسم لا مبني على الفتح في محل نصب إذا فتحنا امرأة دون تنوين، اسم لا الثانية مبني على الفتح في محل نصب، أين الخبر؟ لا أيوه مقدر محذوف يعني تقديره في الدار، لا لا رجل في الدار ولا امرأة في الدار، فالخبر محذوف. قلنا والأكثر أنه يحذف خبر لا إذا كان معلوما. إذن هذا على الإعمال، لا في الدار لا رجل في الدار ولا امرأة، شوف مع بقاء الشروط، لا نافية الجنس رجل نكرة متصلا إيش بها، الشروط باقية. إيش الذي حصل؟ أنها تكررت، فهنا إذا تكررت أعملت جائز ما هو واجب. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا على الإهمال أهمل لا في الموضعين، أهمل لا الأولى وأهمل لا الثانية، هذا الذي نمشي عليه في هذا الكتاب المبتدئين. نعم بقي ثلاثة أوجه أو أربعة أوجه تترك في المطولات، أما هناك المبتدئين نأخذ هذين الوجهين فقط، أن نعملهما معا وأن نهملهما إيش معا، أن نعملهما معا كما تقدم معك، تعرب لا الثانية لا نافية الجنس وامرأة اسمها مبني في محل نصب وخبرها محذوف. الآن على الإهمال تقول لا نافية الجنس بطل إيش، لا رجل في الدار ولا امرأة، لا نافية الجنس بطل عملها لأنك الآن أهملتها، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. رجل تدا مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، في الدار جار مجرور في محل رفع إيش خبر، واو ولا حرف عطف، لا نافية الجنس بطل عملها، امرأة امرأة معطوف على رجل، والمعطوف على المرفوع إيش مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هذا إهمال، هذا الإهمال والإلغاء. إذن نأخذ وجهين في هذا الكتاب الأجرومية، لأن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهناك أوجه أخرى نعم تأخذ في أو تطلب في أطول من هذا الكتاب وأوسع من هذا الكتاب. إذن إذا تكررت لا مع بقاء الشروط الأخرى فيجوز لك الإعمال ويجوز لك الإهمال، إذا أعملت تعملهما معا تعمل لا الأولى ولا الثانية، وإذا أهملت تهملهما معا لا الأولى ولا الثانية، فيكون المذكور بعد لا الثانية ماذا في الإهمال؟ فيكون المذكور في الإهمال بعد لا الثانية معطوف، معطوف لا تقول مبتدأ، هي لا رجل في الدار ولا امرأة، هو رجل مبتدأ، امرأة تكون معطوف على ايش؟ على رجل. طيب ايضا منه قوله لا حول ولا قوة الا بالله، ايضا هنا تكررت لا، فيجوز ايش؟ فيجوز الاعمال ويجوز الاهمال. طيب على الاعمال عند من؟ لا حول ولا قوة الا نفسي واحد، لا نافية الجنس، حول اسمها مبني على الفتح في محل نصب، والواو حرف عطف، واو حرف عطف، ولا نافية الجنس، وقوة ايوه لا لا وقوة اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، والخبر إلا بالله محذوف تقديره لنا، لا حول لنا ولا قوة لنا. طيب ويجوز لك أن تقول إيش؟ لا حول ولا قوة إلا بالله على الإلغاء، عندك الإلغاء عند من؟ هات نافية الجنس بطل عملها، حول والخبر لا حول لنا ايوه مقدر تقديره لنا ايوه، واو حرف عطف، ولا بطل عملها، وقوة معطوف على حول والمعطوف على المرفوع، مرفوع على من ترفعه الضمة الظاهرة على اخره. لا ضرر ولا ضرار، هل هو من هذا الباب؟ لا ضرر ولا ضرار، ها احمد من هذا الباب، تقول لا ضرر ولا ضرار، لا نافية للجنس ضرر، ها اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، ولا والواو عاطفة. طيب لا نافية للجنس ولا ضرار، ضرار اسم لا الثانية مبني على الفتح في محل نصب، والخبر في الشرعي مثلا، لا ضرر موجود في الشرع طيب او في الشريعة، فالضرر منتفي. طيب ولك ان تقول ايش؟ لا ضرر ولا ضرار على الايش؟ على الالغاء. طيب قوله سبحانه لا لغو فيها ولا تأثيم، هل هو من هذا الباب؟ لا لغو فيها ولا تأثيم، هات عبد الله، لا لغو فيها ولا تأثيم، هنا ايش؟ مهملة ولا عاملة؟ لا لغو فيها ولا تأثيم، عاملة مهملة، لماذا هملت؟ لا لا ما في فاصل، لا غول ايوه اهملت ليش؟ للتكرار، لتكرار لا، اهملت لتكرار لا، فتكون لا نافية الجنس بطلة عملها، غول مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، فيها جار مجرور بمحل رفع ايش؟ خبر، ولا الواو حرف عطف، ولا نافية الجنس بطل عملها، تأثيم معطوف على ايش؟ على قول، والمعطوف على المرفوع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره. ايضا قوله سبحانه لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، عندك فيه لا بيع، هذا هنا أهملت ولا أعملت؟ لا بيع فيه ولا خلة، هكذا الآية؟ لا بيع لها، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أيوة ليش هنا أهملت؟ ليش؟ التكرار، لتكرار لا، أهملت لتكرار لا، فتقول لا نافية الجنس بطل بطل عملها، وبيع ابتدى مرفوع عن ترفع الضمة الظاهرة على آخرة، فيها لا بيع فيه عفوا، لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، فيه جار ومجرور متعلق أو في محل رفع، فيه في محل رفع إذا كان بيع مبتدأ، فيه في محل رفع خبر، خلة ولا خلة، الواو حرف عطف ولا نافية الجنس بطلة عملها خلة، لا لا ما قلنا مبتدأ، إيش قلنا؟ خلة معطوف على بيع، معطوف على المرفوع مرفوع، ولا شفاعة، الواو حرف عطف لا نافية الجنس بطلة عملها شفاعة، معطوف على بيع، والمعطوف على المرفوع إيش؟ مرفوع. وهكذا لا بيع فيه ولا خلال، إيش بيكون هنا؟ أهملت ولا أعملت؟ ليش؟ لتكرار لا، أهملت لتكرار لا. إذن إذا أهملت، إذا تكررت لا يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. طيب، وإذا فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب الرفع، أي وجب الإلغاء، فتقول لا بيع، أيوة يجوز إذا تكررت، أيوة إذا تكررت يجوز أنك تعمل ويجوز أنك تهمل. طيب، لا بيع، لا بيع فيه ولا خلال، بيع مبتدأ وخلال معطوف على بيع على المرفوع، معطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرها. بهذا نكون انتهينا من هذا الباب، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.